الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. موعدنا اليوم مع أقوى الرقيات للتخلص من العيون التراكمية، ونأمل أن تكون هذه الرقية رقية فاصلة للمصابين بالعين والحسد بإذن الله وفضله ومنه وجوده وكرمه. قبل أن نبدأ في هذه الرقية ينبغي أن ننتبه لبعض النصائح الضرورية. أولا، يجب على المصاب أن يجلس في مكان محصن، أو على الأقل أن يحصن الغرفة التي يستمع فيها للرقية، إما يحصن البيت بالكامل وهذا هو الأفضل، أو يحصن الغرفة، أو يجمع بين الأمرين، فيحصن الغرفة بقراءة بالأذان وآية الكرسي والنفث في كل ركن فيها وعلى فروشها، ثم يشير إلى الجدران كلها ويقرأ آية السدود: جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهو عنده أربع جدران والسقف والأرضية، يشير إليهم جميعا ويقرأ الآية. النصيحة الثانية: دهان الجسم بزيت مرقيب، زيت زيتون مرقي عليه مسك قبل الجلسة، طبعا يفضل ما يجبش لكن يفضل، وأن يغتسل بعدها، فضل دوما الدهان قبل والاغتسال بعد. النصيحة الثالثة: استحسنوا عمل وخز في أصابع الأيدي والأقدام مع سحب بضعة نقاط من كل أصبع بعد الجلسة، أو عمل حجامة إن كان هذا موعدها وإن كانت مناسبة للمصاب. دوما نفضل الحجامة بعد جلسات الرقية وليس قبلها. النصيحة الرابعة: لا نفضل الجلسات الضاغطة أو المطولة بالنسبة للحامل في الشهور الثلاثة الأولى. النصيحة الخامسة: عليك أن تكثر من الدعاء بالتوفيق في الرقية والتوفيق للراقي، وأن تقول: اللهم أعن الراقي قبل الرقية وأثناء الرقية، وستجد فارقا كبيرا في أثر الرقية عليك. بعد هذه النصائح الخمسة تجلس مسترخيا وتركز في الآيات والأدعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين ويفتح وييسر لنا ولكم، أن ينفع بنا وبكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيب داعي الله، يا قومنا أجيب داعي الله، يا قومنا أجيب داعي الله، يا قومنا أجيب داعي الله، يا قومنا أجيب داعي الله، يا قومنا أجيب داعي الله، يا قومنا أجيب داعي الله، يا قومنا أجيب داعي الله، أجيب داعي الله، أجيب داعي الله، أجيب داعي الله، أجيب داعي الله، أجيب داعي الله، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، دمر يا ربنا كل حصون الشياطين. بسم الله، يدمر كل حصن، يدمر كل حصن حصن به الشيطان نفسه، كل حصن حصن به الشيطان نفسه من الرقية يدمر بسم الله، كل حصن حصن به العارض، حصن به الساحر نفسه من الرقية يدمر بسم الله، يدمر تدميرا تدميرا بسم الله، يدمر بسم الله، يدمر بكلمات الله، يدمر بقهر الله، يدمر كل حصن حصن به الشيطان نفسه من الرقية، يدمر يدمر يدمر يدمر بسم الله، يدمر بسم الله، يدمر بسم الله، ينقلب عليه نارا نارا نارا نارا وعذابا وألما ودمارا بسم الله. كل حصن على العقد، حصون على العقد، حصون على العقد، حصون على العقد، حصون على العقد، تدمر تدميرا تدمر تدميرا تدمر تدميرا تدمر تدميرا تدمر تدميرا بسم الله. حصون على العقد، حصون على العقد، حصون على العقد، حصون على العقد، حصون على العقد، تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر بسم الله، بقدرة الله، بقهر الله، بقوة الله. حصون على العيون، حصون على العيون، حصون على العيون، حصون على العيون، تدمر تدمر تدمر تدمر، تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا بسم الله، بسم الله، يدمر كل حصن على العيون، حصون على العيون، حصون على العيون، حصون على العيون، حصون على العيون، حصون على العيون، حصون على العيون، حصون على العيون، حصون على العيون، تدمر تدميرا تدميرا تدميرا تدميرا بسم الله. أقفال على العيون، أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال على العيون، على العيون، على العيون، تفتح تفتح تفتح تفتح بسم الله، بقهر الله، بقوة الله، بكلمات الله، تفتح بسم الله، تفتح بسم الله، تفتح بسم الله، تفتح بكلمات الله بسم الله. يدمر كل حصن على الرقية، يبطل كل تحصين أمام الرقية، يدمر بسم الله. تحصينات الشياطين أمام الرقية تدمر تدمر تدمر بسم الله، تحصيناتهم أمام الكلمات والأدعية والآيات تدمر بسم الله، تدمر بكلمات، تدمر بسم الله، تدمر بسم الله، تدمر بسم الله. أسحار على الرقية، أسحار على الراقي، تبطل جميعا بسم الله، تبطل بسم الله، تبطل بكلمات الله بسم الله. تحل عقدة بالنوم، عقد بالنوم، عقد بالنوم مع الرقية، عقد بالنوم مع الرقية، عقد بالنوم مع الرقية، تحل جميعا جميعا جميعا، تحل بسم الله، تحل بكلمات الله، عقدا بالنوم، عقدا بالنوم، عقدا بالنوم مع الرقية، بالنوم مع الرقية، بالنوم مع الرقية، مع الدعاء مع القرآن، تحل بسم الله. عقدا على القوافي، عقدا على القوافي، تحل تحل تحل تحل تحل كلها بسم الله، بسم الله وبكلمات. يقطع بين الشياطين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ولي النعم، يا ربنا قطع قطع الأسحار، قطع بين الشياطين، دمر وفرق يا ربنا. الجموع الجموع تفرق بسم الله. سيهزم الجمع، سيهزم الجمع، سيهزم الجمع، سيهزم الجمع، ويولون الدبر. سيهزم الجمع، سيهزم الجمع، سيهزم الجمع، سيهزم الجمع، سيهزم الجمع، ويولون الدبر، ويولون الدبر، ويولون الدبر. فرق يا ربنا بين الشياطين والسحرة، قطع بين الشياطين والسحرة بسم الله. فضرب بينهم بسور، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، من قبله العذاب، من قبله العذاب، من قبله العذاب، من قبله العذاب. فضرب بينهم بسور، بسور، بسور، بسور، فضرب بينهم بسور، فضرب بينهم بسور، فضرب بينهم بسور، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، العذاب، العذاب، العذاب، العذاب. قطع يا ربنا بين الشياطين، قطع قطع روابط الشياطين، قطع بين الشياطين، قطع بين الأسحار، قطع بين السحرة وأسحارهم، قطع بين العيون، قطع بين العيون وتوابعها، قطع بين العيون وتوابعها، قطع قطع قطع قطع يا ذا الجلال بين الشياطين، قطع يا ربنا بين الشياطين. حرجت بالله، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، حرجت بالله وأسمائي وكلماتي، حرجت بالله، بالله، بالله، بقدرة الله، بقوة الله، بقهر الله، بسلطان الله، بجلال الله، حرجت بالله، حرجت بالله، حرجت بالله، حرجت بأسماء الله، حرجت بكلمات الله، بقهر الله، بسلطان الله، بعزة الله، بجلال الله، حرجت على الجان، على الجان، حرجت على العيون وتوابعها، حرجت على كل العيون، كل عين ونظرة ونفس في الأجساد والبيوت، حرجت عليكم بالله، حرجت عليكم جميعا جميعا جميعا، حرجت عليكم بالله، بالله وأسمائي وكلماتي، اخرجوا بسم الله، اخرجوا بسم الله، أخرج يا ربنا كل العيون، أخرج بسم الله وبقدرتي، بسم الله حرجت، بسم الله حرجت، حرجت على العيون، حرجت على العيون تخرج، حرجت على العيون تخرج، حرجت على العيون تخرج، حرجت على العيون تخرج بسم الله، بسم الله. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. بسم الله. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله، يا ليتنا أطعنا الله، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. حرجت بالله وأسمائي وكلماتي على العيون وتوابعها، يخرج بسم الله، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، مسلمين، مسلمين، بسم الله، مسلمين لله، مستسلمين لله، خاضعين لأوامر الله، مجيبين وسامعين ومطيعين بسم الله. كل عين ونظرة في الجسد تنسحب، تجمع وتخرج بسم الله. حرجت بالله على العيون، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي بسم الله، اخرجي بسم الله، اخرجي بكلمات الله، بسم الله وبكلماته، تغل كل يد تمنع خروج العيون، يد خدام السحر، أيدي خدام السحر، أيدي توابع العين، أيدي الشياطين التي تمنع خروج العيون تغل بسم الله، بسم الله. غلت الأيدي، غلت الأيدي، الأيدي غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت بسم الله، غلت بسم الله، غلت بكلمات الله، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت الأيدي، الأيدي، الأيدي، الأيدي والأقدام، والأقدام، والأقدام، والأقدام، والأقدام، والأقدام، والأجنحة، والأجنحة، والأجنحة، والأجنحة، والألسنة، والألسنة، والألسنة، والألسنة، وكل زائدة منعوا بها خروج العيون تغل بسم الله، غلت بسم الله، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم بسم الله، خذوه فغلوا، فغلوا، فغلوا، فغلوا، فغلوا، فغلوا، فغلوا، فغلوا، فغلوا بسم الله، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت الأيدي والأقدام، غلت الأيدي والأقدام والأجنحة والألسنة والقرون والمناقب، وكل زائدة آذوا بها المسلمين، وكل زائدة آذوا بها البيت وأهله، وكل زائدة منعوا بها خروج العيون تغل بقدرة الله، تغل بسم الله، تغل بسم الله، تغل الأصابع التي تمنع خروج العيون، الأيدي التي تمنع خروج العيون تغل، تغل بسم الله، تغل بكلمات الله. صل اللهم على نبيك محمد صلاة دائمة تخرج كل عيون الحاسدين، صل اللهم على نبيك محمد صلاة دائمة تخرج كل عيون الحاسدين، صل اللهم على نبيك محمد صلاة دائمة تخرج كل عيون الحاسدين، صل اللهم على نبيك محمد صلاة دائمة تخرج كل عيون الحاسدين، صل اللهم على نبيك محمد صلاة دائمة تخرج كل عيون الحاسدين، صل اللهم على نبيك محمد صلاة دائمة تخرج، تخرج كل عيون الحاسدين، صل اللهم على نبيك محمد صلاة دائمة تخرج، تخرج، تخرج كل عيون الحاسدين، صل اللهم على نبيك محمد صلاة دائمة تخرج، تخرج، تخرج، تخرج كل عيون الحاسدين. بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر على العيون، الله أكبر على العيون الكبيرة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على العيون الكبيرة، على العيون الكبيرة، على العيون الكبيرة، أي كبيرة، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، على العيون الكبيرة، العيون الكبيرة، العيون الكبيرة، بسم الله والله أكبر على العيون الكبيرة، بسم الله والله أكبر على العيون القديمة، على العيون القديمة، على العيون القديمة والجديدة والمتجددة، بسم الله والله أكبر على العيون، على العيون، بسم الله تدمر كل العيون، بسم الله والله أكبر تخرج كل العيون، تخرج كل العيون، بسم الله، بسم الله وبكلمات التامة تحل كل عقدة عقدوها لجلب العيون، عقد عقدوها لجلب العيون، لجذب العيون، لجذب عيون الإنس وجذب عيون الجن، لجلب عيون الإنس وجلب عيون الجن، عقد معقودة لجلب العيون تحل بقدرة الله، تحل كلها بسم الله، عقدا عقدا عقدا عقدا عقدا عقدا عقدا، تجلب تجلب تجلب العيون، تجلب العيون، تجلب العيون، تجلب العيون، تحل كلها، تحل كلها بسم الله، عقدا عقدوها لجذب العيون، لجذب عيون الإنس، عيون الإنس، عيون الإنس، عيون الإنس، عيون الجان، عيون الجان، عيون الجان، عيون الجان، عيون الجان، تحل كلها بسم الله، عقدا عقدوها لجلب عيون الإنس وجلب عيون الجان، عقدا عقدوها لجلب عيون الإنس وجلب عيون الجان، عقدا عقدوها لجلب عيون الإنس وجلب عيون الجان، عقدا عقدوها لجذب عيون الإنس وجذب عيون الجان، تحل كلها، تحل كلها، تحل كلها، تحل كلها، تحل كلها بسم الله، أبطل كل سحر لجلب العيون، سحر لجلب العيون، لجلب العيون، يجلب العيون، يجلب العيون، يجلب العيون، يجلب العيون، يهيج العيون، يهيج الحاسدين، عقد تجلب العيون، عقد تجذب وتجلب العيون، عقد تجذب وتجلب الأنظار، الأبصار، الأبصار، الأبصار، تجلب وتجذب الأنصار، تحل بسم الله، تحل بكلمات الله، عقدا تجلب الأبصار، تجلب الأبصار، تجلب الأبصار، تجلب الأبصار، تحل كلها بسم الله، تحل كلها بكلمات الله، كل عقدة عقدوها لجلب عيون الإنس تحل بسم الله، لجلب عيون الإنس، لجلب عيون الإنس وجلب عيون الجان، عيون الجان، عيون الجان، عيون الجان، عيون الجان، عيون الجان، لجلب عيون الإنس وعيون الجان تحل بسم الله، تحل بكلمات الله، عقدا عقدوها لجلب عيون، لجلب العيون، لجلب العيون، لجذب العيون، لجذب العيون، لجذب العيون، تحل بسم الله، تحل بسم الله، تحل بسم الله، تحل بسم الله، تحل بكلمات الله، يا ربنا يا ذا الجلال يا ذا الأسماء الحسنى، يا ذا الأسماء الحسنى، سألناك يا ربنا وكلناك يا ربنا في إخراج العيون، أخرج يا ربنا العيون المستعصية على الخروج، الممتنعة من الخروج، أخرج يا ربنا العيون، اللهم إنا نسألك باسمك الله، يا ربنا أخرج العيون، نسألك باسمك الرب، نسألك باسمك الرب، نسألك باسمك الرب، نسألك باسمك الواحد، باسمك الواحد الأحد، الواحد الأحد، الواحد الأحد، أخرج يا ربنا العيون، نسألك باسمك الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ارحم يا رب بعبادك المصابين وأخرج العيون، أخرج العيون، أخرج العيون، نسألك باسمك الحي القيوم، باسمك الحي القيوم، باسمك الحي القيوم، باسمك الحي القيوم أن تخرج العيون، أخرج العيون، أخرج العيون، نسألك باسمك الأول الآخر، نسألك باسمك الأول الآخر، نسألك باسمك الأول الآخر، باسمك الأول الآخر، باسمك الأول الآخر أن تخرج العيون، نسألك باسمك الظاهر الباطن، نسألك باسمك الظاهر الباطن، نسألك باسمك الظاهر الباطن أن تخرج العيون الظاهرة والخفية، نسألك باسمك الظاهر الباطن أن تخرج العيون الظاهرة والخفية، نسألك باسمك الوارث، باسمك الوارث، باسمك الوارث، باسمك الوارث، باسمك الوارث، باسمك الوارث، باسمك الوارث، أن تخرج كل العيون، نسألك باسمك القدوس، باسمك القدوس، باسمك القدوس، يا من تنزه عن النقائص، يا من تنزه عن العيوب، يا كاملا في أسمائه وصفاته وذاته، نسألك يا ربنا باسمك القدوس السبوح أن تخرج العيون، يا من تقدس في عليائه أخرج كل العيون، أخرج كل العيون، أخرج كل العيون، نسألك باسمك السلام المؤمن، نسألك باسمك السلام المؤمن، نسألك باسمك السلام المؤمن، نسألك باسمك السلام المؤمن، أمن يا رب عبادك وأخرج العيون، أخرج العيون، أخرج العيون، نسألك باسمك الحق، باسمك الحق، باسمك الحق، باسمك الحق، أزهق الباطل، باسمك الحق، أزهق الباطل، أخرج الباطل، أخرج الباطل، أخرج يا ربنا كل العيون. نسألك باسمك المتكبر العظيم الكبير, نسألك باسمك المتكبر العظيم الكبير أي كبير أي كبير, أن تخرج يا ربنا كل العيون وإن كبرت وإن كبرت وإن كبرت, أخرجها وإن عظمت, أخرجها وإن كبرت, أخرجها وإن تراكمت. نسألك باسمك المتكبر العظيم العظيم الكبير أي كبير, أن تخرج العيون وإن قدمت وإن كبرت وإن عظمت وإن تراكمت. نسألك يا ربي باسمك المتعال, نسألك باسمك المتعال, أن تخرج كل العيون يا ربي أخرجه. نسألك باسمك اللطيف, باسمك اللطيف, باسمك اللطيف, باسمك اللطيف, يا ربي يا ربي أحط بالمصابين لطفك وأخرج العيون. نسألك باسمك الحكيم, باسمك الحكيم, باسمك الحكيم, باسمك الحكيم, باسمك الحكيم, أخرج العيون. نسألك باسمك الواسع, باسمك الواسع, يا ذا الفضل الواسع والعطاء الواسع والمن الواسع والجود الواسع, أخرج يا ربنا كل العيون. نسألك باسمك العليم, باسمك العليم, باسمك العليم, باسمك العليم, أن تخرج العيون ما نعلمه وما لا, وما لا نعلمه, ما ظهر وما خفي وما استطر, أخرج العيون يا ربنا باسمك العليم, باسمك العالم, باسمك العالم, باسمك علام الغيوب, باسمك علام الغيوب, باسمك علام الغيوب, أخرج يا ربنا عيون عيونا عيونا في الغيوب لا نعلمها ولا نراها, أخرج يا علام الغيوب كل العيون. نسألك يا ربنا باسمك الملك, باسمك الملك, باسمك الملك, باسمك الملك, باسمك الملك, أخرج يا ربنا عيونا سلطها عبادك, سلطها خلقك. نسألك باسمك الملك المليك, مالك الملك, مالك الملك, مالك الملك, أن تخرج كل العيون. نسألك باسمك الحميد, باسمك الحميد, باسمك الحميد, باسمك الحميد, باسمك الحميد, يا ولي النعم أخرج العيون. نسألك باسمك الخبير, الخبير, الخبير, الخبير, أن تخرج كل العيون. نسألك يا ربنا باسمك المجيد, باسمك المجيد, باسمك المجيد, يا ذا المجد, يا ذا المجد, يا ذا المجد, يا ذا المجد, أخرج يا ربنا كل عيون خلقك, كبيرهم وصغيرهم, قويهم وضعيفهم, بعيدهم وقريبهم. نسألك باسمك المجيد أن تخرج العيون. نسألك باسمك القوي, القوي, القوي, القوي, القوي, القوي, نسألك باسمك المتين, باسمك القوي المتين, أن تخرج كل العيون يا ربي. يا من, يا من لا يعجزه شيء, يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء, يا من له جنود السماوات والأرض وما بينهما, ولله جنود السماوات والأرض وما بينهما, أخرج يا ربنا كل العيون. نسألك باسمك العزيز, باسمك العزيز, باسمك العزيز, باسمك العزيز, باسمك العزيز, باسمك العزيز, أن تخرج كل العيون. نسألك باسمك القاهر, باسمك القاهر, القهار, القهار, القهار, القهار, أن تخرج كل العيون, يا قاهرا للمعتدين, يا قاهرا للشياطين. نسألك باسمك القهار, القهار, القهار, القهار, أن تخرج كل العيون. نسألك باسمك القادر, باسمك القادر, باسمك القادر, باسمك القادر, باسمك القادر, باسمك القادر, باسمك القادر, باسمك القادر, باسمك القادر, باسمك القدير, باسمك القدير, باسمك القدير, أن تخرج كل العيون. باسمك المقتدر, باسمك المقتدر, باسمك المقتدر, أن تخرج كل العيون. نسألك باسمك الجبار, الجبار, الجبار, الجبار, الجبار, الجبار, الجبار, أن تخرج كل العيون. نسألك يا ربي باسمك الخالق, باسمك الخالق, باسمك الخالق, باسمك الخلاق, باسمك الخلاق, باسمك الخلاق, أرح يا ربي أجساد خلقك من العيون ومن حمل العيون, أخرج كل العيون. نسألك يا ربي باسمك البارئ المصور, باسمك البارئ المصور, باسمك البارئ المصور, أن تخرج العيون وتدمر آثاره وتخرج آثاره وتصلح ما أفسدته العيون. نسألك يا خير الناصرين، نسألك يا خير الناصرين، نسألك يا خير الناصرين باسمك الوكيل، باسمك الوكيل أن تخرج العيون. وكلناك وكلناك وكلناك يا ربي، وكلناك يا ربي باسمك الوكيل في إخراج كل العيون، في إخراج كل العيون والقصاص من كل ظالم والقصاص من كل معتد من الجان. وكلناك باسمك الوكيل في القصاص من المعتدين من الإنس ومن الجان يا ربنا يا خير الناصرين. وكلناك باسمك الوكيل في إخراج كل العيون يا ربنا يا ربنا. وكلناك باسمك الكفيل، باسمك الكفيل، باسمك الكفيل. وكلناك يا ربنا في إخراج العيون باسمك الكافي، اسمك الكافي، اسمك الكافي، اسمك الكافي، اسمك الكافي. وكلناك في إخراج العيون. وكلناك يا ربنا باسمك الصمد، باسمك الصمد. يا من يا من يصمد إليه خلقه، يا من يرجع إليه خلقه، يا من يغيث خلقه. وكلناك وكلناك باسمك الصمد يا ربي، باسمك الصمد سألناك في إخراج كل العيون يا ربنا. باسمك الرزاق، باسمك الرزاق، باسمك الرزاق. أخرج يا ربي عيونا عيونا تراكمت على ما وهب وهبته من الأرزاق. سألناك يا ربنا باسمك الفتاح أن تخرج عيونا أغلقت السبل والأبواب. باسمك الفتاح، باسمك الفتاح. أخرج العيون، أخرج العيون، افتح كل باب أغلقوا لمنع خروج العيون. باسمك الفتاح يا ربنا أخرج العيون. باسمك المبين، المبين، المبين الهادي، المبين الهادي، المبين الهادي، المبين الهادي. اهدنا يا ربنا إلى إخراج كل العيون. سألناك يا ربي باسمك الحكم يا خير الحاكمين. احكم يا ربنا بيننا وبين القوم المجرمين، اقض بيننا وبينهم، افتح بيننا وبينهم بالحق وأنت خير الفاتحين. أخرج العيون، أخرج العيون، أخرج العيون. يا رؤوف، يا رؤوف، يا رؤوف، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا بر يا رحيم، يا بر يا رحيم. أخرج كل العيون، أخرج يا ربنا كل العيون. يا حكيم، يا غفور، يا غفور، يا غفور، يا غفار، يا عفو، يا عفو، يا عفو. لا تؤاخذنا بذنوبنا وخطايانا، وأخرج من أجسادنا كل العيون. يا تواب، يا تواب، يا تواب، يا كريم، يا كريم، يا كريم، يا كريم، يا أكرم الأكرمين. سألناك إخراج العيون. يا شاكر، يا شكور، يا شكور، يا شكور. سألناك إخراج العيون. سألناك يا ربي باسمك السميع، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه. أخرج كل العيون. سألناك باسمك السميع البصير، يا مطلعا على العين وما سببت، على العين وما أضرت، على العين وما عطلت، على العين وما فرقت، على العين وما أمرضت. يا مطلعا على العيون، يا سميع، يا بصير. أخرج كل العيون. يا شهيد، يا شهيد، يا شهيد، يا رقيب، يا رقيب، يا رقيب، يا رقيب، يا رقيب، يا رقيب، يا من يمهل ولا يهمل. أخرج يا ربنا كل العيون. يا مجيب، يا مجيب، يا مجيب. هذه دعوة المضطر، هذه دعوة المضطر، هذه دعوة المضطر. أجب يا ربنا دعاء المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعا. ويكشف السوء، ويكشف السوء، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكروا. أخرج يا ربنا كل العيون. سألناك باسمك المحيط، باسمك المحيط، باسمك المحيط. يا محيطا بالخفايا، يا محيطا بالزوايا، يا محيطا بالعالمين، يا محيطا بالإنس والجن. أخرج يا ربنا كل العيون. سألناك باسمك الحسيب، باسمك الحسيب، باسمك الحسيب، باسمك الحسيب، باسمك الحسيب، باسمك الحسيب. أن تخرج العيون كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها، ظاهرها وخفيها، ظاهرها ومستترها. أخرج يا ربنا كل العيون. أخرج يا ربنا باسمك الغني باسمك الغني باسمك الغني. أخرج يا ربنا كل العيون يا غني يا غني يا غني يا غني يا غني يا غني. أخرج كل العيون سألناك باسمك الوهاب يا من يا من وهبت النعم يا من وهبت النعم يا من وهبت النعم. أخرج عيونا على النعم أخرج عيونا ضيعت النعم. يا ربي سألناك باسمك الوهاب أن تخرج كل عين أن تخرج كل عين. سألناك باسمك المقيت باسمك المقيت باسمك المقيت باسمك المقيت أن تعجل يا ربنا خروج كل العيون. سألناك باسمك القابض الباسط سألناك باسمك القابض الباسط سألناك باسمك القابض الباسط أن تخرج العيون وتكفينا ضررها. سألناك باسمك المقدم المؤخر سألناك باسمك المقدم المؤخر سألناك باسمك المقدم المؤخر أن تخرج كل العيون. سألناك باسمك الرفيق الرفيق المنان المنان المنان المنان. يا ربي باسمك المنان أخرج يا ربنا العيون. سألناك يا جواد يا جواد يا جواد يا محسن يا محسن يا محسن يا محسن يا محسن أن تخرج كل العيون. سألناك باسمك الستير باسمك الستير باسمك الستير باسمك الستير باسمك الستير. سألناك باسمك الستير أن تخرج كل العيون. يا ديان يا ديان يا ديان اقتص لنا يا ربنا ممن ظلمنا وممن اعتدى علينا وسحر لنا وأذانا من الإنس ومن الجان. سألناك يا ربنا باسمك الشافي الشافي الشافي الشافي الشافي الشافي الشافي أن تخرج العيون وأثرها ومرضها وحرها. أن تخرج العيون وأثرها ومرضها وحرها وبردها ووصبها. سألناك يا ربنا إخراج العيون. سألناك سألناك يا ربنا سألناك يا ربنا سألناك يا ربنا باسمك السيد باسمك السيد باسمك السيد باسمك السيد باسمك الوتر باسمك الوتر باسمك الوتر باسمك الوتر باسمك الوتر باسمك الحي باسمك الحي باسمك الحي باسمك الطيب باسمك الطيب باسمك الطيب باسمك المعطي باسمك المعطي باسمك المعطي. يا واسع العطاء أخرج يا ربنا كل العيون. يا ربنا يا ذا الجلال سألناك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تخرج كل العيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكرى ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اللهم إنا نسألك إخراج كل العيون وإن تعددت وإن كثرت وإن تراكمت وإن تراكمت. أخرج يا ربي كل عين أخرج يا ربي كل عين أخرج يا ربي أخرج يا ربنا كل العيون. أخرج العيون وضررها وأثرها. أخرج يا ربي كل عين على المال عيون على المال على المال على المال عيونا عيونا على المال على المال على المال على المال على المال على المال على المال عيونا على المال عيونا ضيعت المال عيونا على المال على المال على المال على المال على المال على المال على المال على المال عيونا ضيعت المال عيونا على المال على المال على المال وكثرته، عيونا على المال، عيونا على المال، عيونا على المال، عيونا على الستر، عيونا على الستر، عيونا على الستر، عيونا على الستر، عيونا على غنى الظاهر، عيونا على غنى الظاهر، عيونا على المال، على المال، على المال، عيونا على البيت، عيونا على البيت، عيونا على البيت، عيونا على السيارة، عيونا على السيارة، على السيارة، على السيارة، على الذهب، على الذهب، على الذهب، على الذهب، عيونا على التجارة، عيونا على التجارة ونجاح التجارة وكبر التجارة، عيونا على التجارة، عيونا على التجارة، عيونا على التجارة، عيونا، عيونا على الملابس والأناقة والتأنق في الملبس، عيون، عيون، عيون، عيون، عيونا على الملابس، عيونا على الملابس، عيونا على الملابس وحسن اختيارها والتأنق فيها، عيون، عيونا على الطعام والشراب، عيونا على الطعام والشراب، عيونا على الطعام والشراب، عيونا، عيونا، عيونا منعت من الطعام ومنعت من الشراب، عيونا ضيعت المال، عيونا عطلت الحال، عيونا عطلت الحال، عيونا عطلت الحال، تخرج كلها بسم الله، اخرجي، اخرجي يا عين بسم الله، بسم الله، تخرج كل العيون بسم الله، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع العيون وتخرج بسم الله، كل عين منتشرة في الجسد بقدرة الله تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع من كل مكان في الجسد، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع وتنسحب، وتنسحب، وتنسحب، وتنسحب وتخرج بسم الله، بسم الله، تغل أيدي خدام السحر، أيدي من يمنع خروج العيون، الأيدي والأقدام والأجنحة وكل زائدة منعوا بها خروج العيون، تغل، تغل، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت، غلت بسم الله، أو غلت بكلمات الله، وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وقيل بعدا بعدا بعدا بعدا بعدا للقوم الظالمين، بسم الله، تخرج كل عين على التعليم، عينا عينا عينا عينا على التعليم، على التعليم، على التعليم، على التعليم، والتفوق في التعليم، والتميز في التعليم، التميز على الأقارب، والتميز على الأقران والأصحاب، تميز منذ الصغر، منذ الصغر، منذ الصغر، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، تخرج بسم الله، عيونا على سرعة التعلم، على سرعة الفهم، على سرعة التحصيل، عيون، عيون المعلمين والمعلمات، عيون الطلاب، عيون الأقران، عيون الأقارب، عيون، عيون، عيون على التعليم، على الشهادة، على الشهادة، على الشهادة، على النجاح، على النجاح، على النجاح، تخرج، تخرج، تخرج، تخرج بسم الله، أخرج يا ربنا كل العيون، عيون على التعليم، عيون على التعليم، على التعليم والشهادة والنجاح، تخرج، تخرج، تخرج بسم الله، تخرج بكلمات الله، عيون على العلم، عيون على العلم، على العلم، على العلم، على العلم، على العلم، على العلم، على العلم، على الذكاء، على الذكاء، على الذكاء، على الذكاء، على الذكاء، على الذاكرة، على الذاكرة، على الذاكرة، على الفهم، على الفهم، على الفهم، على الفهم، على الفهم، على سرعة الحفظ، على سرعة الحفظ، على سرعة الحفظ، على ثبات الحفظ، على ثبات الحفظ، على ثبات المحفوظ، عيون، عيون، عيون على حسن التصرف، عيون على حسن التصرف، عيون على حسن التصرف، عيون على الرأي والحكمة، عيون على الرأي والحكمة، على الرأي والحكمة، على الرأي والحكمة، على سرعة البديهة، على سرعة الرد، عيون، عيون على الدماغ، عيونا غيبت الدماغ، عيونا سببت الوسوسة، سببت الوسوسة، سببت الوسوسة، سببت الوسوسة، سببت الوسوسة، سببت الوسوسة، سببت الوسوسة، سببت الوسوسة، عيونا سببت الوسوسة، عيونا سببت الوسوسة، تخرج، تخرج، تخرج بسم الله، تخرج بكلمات الله، عيونا سببت الوساوس، سببت الوساوس، تخرج، تخرج بسم الله، عيونا أثرت على الزكاة، غيبت الدماغ، أغلقت الدماغ، غيبت الدماغ، أغلقت الدماغ، غيبت الدماغ، أثرت على الحفظ، أثرت على الذاكرة، سببت النسيان، سببت النسيان، سببت النسيان، ضيعت العلم، ضيعت العلم، عطلت العلم، عطلت الدماغ، غيبت الدماغ، تخرج بسم الله، عيونا سببت حضور الشياطين على الدماغ، عيونا سببت حضور الشياطين على الرأس، على الرأس، على الرأس، تخرج، تخرج، تخرج، تخرج بسم الله، عيونا، عيونا، عيونا أثرت على الفهم، أثرت على الذاكرة، أثرت على الذكاء، تخرج، تخرج كلها بسم الله، عيونا، عيونا سببت خطأ التصرف، ضيعت الرأي والحكمة، تخرج، تخرج، تخرج، تخرج بسم الله، تخرج بكلمات الله بسم الله، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين بسم الله، اخرجي، اخرجي يا عين بسم الله، أخرج يا ربي كل عين على العمل على العمل على العمل على الوظيفة على الوظيفة على الوظيفة على المهنة على المهنة على المهنة على الراتب على الراتب على الراتب على الراتب على النجاح في العمل والترقي في العمل على النجاح في العمل والترقي في العمل. تخرج تخرج تخرج بسم الله عيون عيونا على احترام الرؤساء عيونا على تقدير الرؤساء عيونا على النجاح والتميز على الأقران في العمل عيونا على سرعة فهم العمل عيون عيونا على العمل والنجاح في العمل عيون الزملاء والأصحاب عيون الرؤساء عيون العمال عيونا على العمل والنجاح في العمل والتفوق في العمل والحرص على العمل والأمانة في العمل. تخرج كلها بسم الله عيون عيونا على تعظيم الحلال والحرام عيونا على تعظيم الحلال والحرام. تخرج تخرج بسم الله عيونا على الحال على الحال على الحال على الحال على الفرحة على الفرحة على الفرحة على السعادة على السعادة على السعادة على الراحة على راحة البال على راحة البال على راحة البال على راحة البال على الود بين الأسرة على حب الزوج لزوجه وعلى حب الزوجة لزوجها عيون على المحبة والود والهدوء في الأسرة. تخرج تخرج عيونا ضيعت الود فرقت بين الأزواج سببت الفرقة. تخرج تخرج تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع من كل مكان في الجسد تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله تجمع وتخرج بكلمات الله. عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا على الأسرة على الراحة على الفرح على السعادة على السعادة على الفرح على الفرح على الفرح على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج عيونا عيونا عيونا على الإنجاب عيونا على الإنجاب عيونا على الأولاد عيونا على الأولاد على الأولاد على الأولاد عيون على الأولاد على الأولاد على الأولاد على الأولاد على الأولاد على الذرية على الإنجاب على كثرة الذرية وكثرة الإنجاب عيون على الرحم عيون عيون عيون على الإنجاب. تخرج تخرج بسم الله عيونا على إنجاب الذكور عيونا على إنجاب الذكور عيونا على إنجاب الذكور عيونا على إنجاب الذكور عيونا على إنجاب الذكور عيونا على إنجاب الإناث عيونا على إنجاب الإناث عيونا على إنجاب الإناث عيونا على إنجاب الإناث عيونا على الأولاد وجمالهم وجمالهم وجمالهم وجمالهم وحسن لسانهم وحسن لسانهم وكلامهم المبكر عيونا على الأولاد وطلاقة لسانهم عيونا على الأولاد وسرعة تعلمهم عيونا على الأولاد وتربيتهم والاهتمام بهم والاهتمام بهم والاهتمام بهم وملابسهم وملابسهم وملابسهم وملابسهم وملابسهم وملابسهم وملابسهم عيونا على بر الوالدين عيونا على بر الوالدين على بر الوالدين والأدب مع الوالدين على البر والأدب على البر والأدب على البر والأدب عيونا على الإنفاق على الأولاد والإنفاق على تعليم الأولاد والاهتمام بتعليم الأولاد والجلوس مع الأولاد لتعليمهم عيون عيونا على تواجد الأب مع أولادي عيونا على تواجد الأم مع أولادها وتعليمهم والاهتمام بهم عيون عيونا حاسدة حاسدة حاسدة على التربية على تربية الأولاد على تربية البنات على تربية البنات عيونا على التدبير في البيت عيونا على النظافة عيونا على ترتيب البيت عيونا على الطبخ والمهارة في الطبخ والمهارة في إعداد الطبخ وعيونا على الفن والمهارة في الطبخ عيونا عيونا عيونا عيونا على الأولاد عيونا على الأسرة عيونا على سمعة الأسرة عيونا على سمعة الأسرة عيونا على سمعة الأسرة عيونا على عيونا على كلام الناس عليهم واحترام الناس لهم وتقدير الناس لهم. تخرج تخرج كل العيون بسم الله. أخرج يا ربنا العيون بسم الله تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع عيون على الأسرة والأولاد والزوجين تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع بقدرة الله بقوة الله بكلمات الله بقهر الله تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله تفتح الأقفال والأبواب بسم الله بسم الله تفتح الأقفال والأبواب إذا جاء نصر الله والفتح والفتح والفتح والفتح والفتح والفتح والفتح والفتح والفتح والفتح والفتح والفتح تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع كل العيون والنظرات والنظرات والأنفس والأنفس تجمع تجمع عينا حاقدة أو حاسدة أو معجبة لم تذكر الله تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله. أخرج يا ربنا عيونا على الدين، عيونا على الدين، على الدين، على الدين، على الدين، والالتزام بالدين والعمل بالدين وتعظيم الدين واحترام الدين والحرص على الدين والدعوة والدعوة والدعوة والدعوة وتصدر المجالس والكلام الحسن وطلاقة اللسان وفصاحة اللسان. عيونا على الدين، عيونا على الدين، عيونا على الدين، على الدين، على الدين، تخرج بسم الله. عيونا على القرآن، على القرآن، على القرآن، عيون، عيون، عيون، عيون على القرآن وحفظه وتعلمه، عيون على القرآن وحفظه وتعلمه وتعليمه، عيون على القرآن وحفظه وتعلمه وتعليمه، عيون على القرآن وحفظه وتعلمه وتعليمه وتلاوته، عيونا على القرآن وحفظه وتعلمه وتعليمه وتلاوته، عيونا على القرآن وحفظه وتعلمه وتعليمه وتلاوته، عيونا على القرآن وحفظه، على حفظ القرآن وتعلم القرآن وتلاوة القرآن وتعليم القرآن وحسن الصوت بالقرآن. عيونا على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، عيونا سببت نسيان القرآن، عيونا، عيونا أنست القرآن، عيونا عطلت عن حفظ القرآن، عيونا عطلت عن تعلم القرآن، منعت من تلاوته، منعت من تلاوته، منعت من تلاوته، أثرت على الصوت، أثرت على الصوت، أثرت على الصوت، تخرج بسم الله. عيونا على الحجاب، على الحجاب والملابس الواسعة، عيونا على الستر والعفاف، عيونا على الحجاب، على الحجاب، على الحجاب، على الحجاب، عيونا على الصلاة، منعت من الصلاة، صدت عن الصلاة، عيونا على القيام، عيونا على القيام، عيونا على القيام، أثقلت، أثقلت الطاعة ومنعت من القيام، عيونا، عيونا على كظم الغيظ، عيونا على العفو عن الناس، عيونا على هدوء الأعصاب، تخرج، تخرج، تخرج كلها بسم الله. عينا أثرت على الذرية، أثرت على الأولاد، أثرت على تعليمهم ومذاكرتهم ونجاحهم وتفوقهم. عينا سببت عقوق الأبناء، عينا سببت عقوق الأبناء، عينا فرقت الزوج عن زوجه، عينا فرقت الزوج عن زوج، عينا فرقت الزوج عن زوج، عينا، عينا، عينا أثرت على جمال الأولاد، أثرت على أجسامهم، أثرت على نومهم، سببت الفزع، عيونا سببت التلعثم، عيونا أثرت على كلام الأولاد، تخرج، تخرج، تخرج، تخرج بسم الله، تخرج بكلمات الله، تجمع بسم الله، تجمع بسم الله، كل العيون التي في الأولاد والأسرة تجمع، تجمع، تجمع بقدرة الله وكلمات الله وسلطان الله وقهر الله، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، وتخرج بسم الله، تخرج بسم الله، تخرج بسم الله، تخرج بكلمات الله. عيونا على الأخلاق والأدب، والأدب، والأدب، والأدب، وحسن اللسان، وحسن الكلام، وحسن الكلام، وحسن الكلام، وحسن الكلام، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، وتخرج بسم الله. عيونا على اللسان والكلام، على اللسان والكلام، على اللسان والكلام، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، وتخرج بسم الله. عيونا على محبة الناس، على محبة الناس، على محبة الناس، على محبة الناس، على محبة الناس، عيونا على محبة الناس، على احترام الناس، على احترام الناس، عيونا على احترام الناس، على محبة الناس، على محبة الناس، وتقدير الناس، وتقدير الناس، وتقدير الناس، وتقدير الناس، على السيرة الحسنة والسمعة الحسنة، على السيرة الحسنة والسمعة الحسنة، تخرج، تخرج العيون، تخرج، تخرج، تخرج بسم الله، تخرج بكلمات الله. عيونا على فصاحة اللسان، على فصاحة اللسان، على طلاقة الكلام، على طلاقة الكلام، على طلاقة الكلام، على فصاحة اللسان، على فصاحة اللسان، عيون، عيون، تخرج، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، وتخرج بسم الله. اخرجي يا عين، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي يا عيون، يا عيون، يا عيون، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي، تخرج العيون، والنظرات، والنظرات، والنظرات، والنظرات، والنظرات الحاسدة والحاقدة والمعجبة، تخرج، تخرج، تخرج بسم الله. والأنفس، والأنفس، والأنفس، والأنفس تخرج، يخرج بسم الله، يخرج بكلمات الله، بسم الله اخرجي، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين بسم الله. عيون، عيونا على الجرأة، على الشجاعة، على القوة، على القوة، على قوة الشخصية، على القوة في مواجهة الناس. عيون، عيون على الجرأة، عيون على الشجاعة، عيون على الشجاعة، عيون على الشجاعة، عيون على الصبر، على الصبر، على الصبر، على الرضا، على الرضا، على الرضا، على الرضا، على التصبر، على التصبر، على التصبر، على الكرم، على الكرم، على الكرم، على الكرم، على الكرم، على الصبر على العلاج والرقية، على الصبر على مجاهدة الشياطين، على الصبر والرضا، على الصبر والرضا على الأذى ومجاهدة الأذى. عيون على الرقية، عيون على الرقية والذهاب إلى الرقاة، عيون على السعي في معالجة النفس. عيون، عيون، عيون، عيون، عيون حاسدة تخرج كلها بسم الله. عيون، عيون، عيون على التسامح، عيونا على التسامح، على التسامح، على التسامح. عيون، عيونا على صفاء النية، عيونا على صفاء النية، على سلامة الصدر، على سلامة الصدر، على جمال الروح، على جمال الروح، على جمال الروح، على جمال الروح. عيون، عيونا على طيبة النفس، عيونا على النشاط، على النشاط والحركة، على النشاط والحركة، على النشاط والحركة، على النشاط والحركة، على النشاط والسعي والحركة. عيون على النشاط والسعي والحركة تخرج بسم الله، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع بسم الله. عيونا حبست في البيت، حبست وربطت في البيت ومنعت من الخروج. عيونا سببت الكسل، سببت الكسل، سببت الكسل، سببت كثرة النوم، سببت كثرة النوم، سببت العجز، سببت العجز، قيدت الأيدي والأقدام. عيون، عيون حاقدة حاسدة تخرج كلها بسم الله. عيون على النشاط والحركة، عيون سببت الخوف، سببت الخوف، سببت الخوف والقلق والتوتر والهم والحزن. عيون سببت الخوف والقلق والتوتر والهم والحزن، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع وتخرج بسم الله. عيون على الصدقة، عيون على الإحسان إلى الناس، عيون على الصدقة، عيون على الإحسان إلى الناس، على الإحسان إلى القريب والبعيد، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع وتخرج، تخرج، تخرج بسم الله، تخرج بكلمات الله. عيون على الجمال، على الجمال، على جمال الخلق وعلى جمال الخلقة، على الجمال، على الجمال، على على الجمال، على الجمال، على الجمال، على الجمال. عيونا على إعجاب الناس، على إعجاب الناس، على إعجاب الناس. عيونا على الوجه، على الوجه، على الوجه وجمال الوجه وملاحة الوجه، وملاحة الوجه. عيونا على الوسامة، عيون على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على الوجه، على العين، على العين، على العين، على العين، على العين، على العين، على العين، على العين، على العين، على الخدين، على الخدين، على الخدين، على الشفاه، على الشفاه، على الشفاه، على الشعر، على الشعر، على الشعر، على الشعر، على الشعر، على الشعر، على الشعر، على الشعر، على الأسنان وانتظامي، على الأسنان وانتظامي، على الأسنان وانتظامي. عيون، عيونا على اللون، عيونا على الجلد، عيونا على اللون، عيونا على الجمال، على الجمال، على الجمال، على الجسد، على الجسد، على الجسد، على الجسد، على الجسد، على الجسد، على الجسد، على القوام، على القوام، على القوام، على القوام. عيونا شوهت الجمال، عيونا شوهت الجمال، شوهت الجمال، غيرت الشكل، غيرت الشكل، سببت السمنة، سببت السمنة، سببت السمنة، سببت السمنة، سببت النحافة، سببت النحافة، سببت النحافة، سببت النحافة، غيرت الشكل، شوهت الشكل، شوهت الشكل، شوهت الشكل، شوهت الشكل، شوهت الشكل، سببت الكلف والنمش. عيون غيرت الوجه، غيرت الوجه، حجبت الوجه، حجبت الوجه، حجبت الوجه، صرفت عن أعين الخطاب وأعين الرجال. عيون، عيون حاسدة، عيون، عيون، عيون على الشكل والوجه والجمال، تخرج، تخرج كلها بسم الله، تخرج، تخرج بسم الله، تخرج بسم الله. عيون، عيونا على الجمال، على الجمال، على الجمال، على حسن الصوت وحسن الخط، على حسن الصوت وحسن الخط، على حسن الصوت وحسن الخط. تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع وتخرج بسم الله. يا ربنا اجمع كل العيون وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. بسم الله، تجمع، تجمع، تجمع، تجمع العيون كلها بسم الله، تجمع، تجمع، تجمع وتخرج، تجمع وتخرج، تجمع وتخرج. اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي، اخرجي يا عين بسم الله، اخرجي، بسم الله، اخرجي، بسم الله، اخرجي، بسم الله، اخرجي، بسم الله، اخرجي، بسم الله، اخرجي، بسم الله، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين بسم الله. بسم الله وبكلماته تخرج كل عين تخرج كل عين معطلة عينا معطلة معطلة معطلة معطلة معطلة معطلة عطلت الحال عطلت الأرزاق عطلت العمل العمل منعت من الذهاب للعمل عطلت العمل سببت الكسل عن العمل عيون منعت من الجلوس للعمل عيون عطلت العمل عطلت العمل عطلت العمل عطلت العمل عطلت العمل عطلت العمل عطلت العمل أغلقت الدماغ حتى لا تركز في العمل عيون عطلت العمل عطلت العمل عطلت العمل عطلت العمل عطلت العمل عيونا عطلت الدراسة منعت من الجلوس للمذاكرة أثرت على الإجابة والاختبارات عيون منعت من الدراسة عطلت الدراسة عطلت الدراسة عطلت الدراسة سببت الأمراض عند الامتحانات عيون عطلت الدراسة عطلت الدراسة عطلت الدراسة تخرج تخرج تخرج تخرج بسم الله تخرج بكلمات الله عيونا عطلت الزواج عطلت الزواج الله أكبر على كل عين عطلت الزواج على كل عين أثرت على الخطاب أثرت على المعجبين أثرت على المتعاملين أثرت على الرجال أثرت على الخطاب تخرج بسم الله عينا عطلت الزواج عيونا عطلت الزواج عطلت الزواج عطلت الزواج أثرت على من رآهم ومن تعامل معهم ومن أعجب بهم ومن أعجب بهم ومن تكلم عليهم تخرج العيون بسم الله عينا عطلت الزواج عطلت الزواج عطلت الزواج حجبت عن أعين الرجال حجبت عن أعين الخطاب حجبت عن أعين الخطاب منعتهم من البيوت منعتهم من دخول البيوت تخرج بسم الله تخرج بكلمات الله عيونا على الإنجاب عطلت الإنجاب عطلت الإنجاب أسقطت الأجنة أسقطت الأجنة أسقطت الأجنة أثرت على الرحم أثرت على المبايض تخرج بسم الله الوهاب أخرج يا ربنا كل عين عطلت الولد عطلت الإنجاب أسقطت الذكور تخرج بسم الله عيونا معطلة معطلة معطلة معطلة معطلة تخرج بسم الله تخرج بكلمات الله عيونا مفرقة عيونا مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة فرقت بين الأزواج فرقت بين الأزواج تخرج بسم الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرق ولا تفرق عيونا مفرقة فرقت بين الأسرة فرقت بين الإخوة فرقت بين الإخوة فرقت بين الأولاد وآبائهم فرقت بين الزوجة وزوجها فرقت بين الزوج وأصهاره فرقت بين الزوجة وأصهارها فرقت بين الأصحاب فرقت بين الأحبة تخرج عيونا مفرقة عيونا مفرقة عيونا مفرقة عيونا مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة تخرج بسم الله تخرج بكلمات الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا عيونا ممرضة ممرضة ممرضة سببت الأمراض المتراكمة سببت الأمراض المتنقلة سببت الأمراض المستمرة سببت الأورام عيونا سببت المرض أخرت الشفاء أثرت على جدوى الدواء عيون سببت المرض ممرضة تخرج بسم الله تخرج بكلمات الله عيونا ممرضة اخرجي يا عينا أمرضت صاحبها أمرضته أتعبته تخرج بسم الله بكلمات الله عيونا أثرت على النوم أذهبت النوم تخرج بسم الله اخرج بكلمات الله اخرجي يا عين بسم الله اخرجي عيونا ضيقت الصدور أثرت على النفس سببت الهلع تجمع وتخرج بسم الله عيونا ضيقة الصدر سببت الاكتئاب تخرج بسم الله عيونا سببت الهم سببت الغم سببت الحزن سببت القلق سببت التوتر سببت الخوف من المستقبل والقلق على المستقبل تخرج بسم الله تخرج بكلمات الله عينا مميتة عيون مميتة عيون قاتلة سمية نارية حارة تجمع من كل مكان في الجسد وتخرج بسم الله عيون حارة عيون باردة نعوذ بك يا ربي من حر العين من حر العين وبردة وصبة اخرج يا ربنا العيون الحارة أخرج العيون المعجبة التي لم تذكر الله التي استكثرت النعمة التي نظرت إلى النعمة ولم تذكر الله عيون المعجبة معجبة عيون نظرات عيون نظرات عيون نظرات معجبة لم تذكر الله تخرج جميعا بسم الله تجمع بسم الله عيون لم تبرك عيون معجبة تجمع وتخرج بسم الله عيونا متكبرة متعجرفة عيونا ظالمة طاغية فاجرة تخرج تجمع وتخرج بسم الله عيونا خائنة قريبة غادرة تجمع بسم الله عيونا وأنفسا خبيثة عيونا وأنفسا خبيث تجمع وتخرج بسم الله عيونا عاشقة طامعة عاشقة تجمع بقدرة الله بقهر الله بكلمات الله تجمع تجمع وتخرج بسم الله عيونا مسحورة تجمع وتخرج بسم الله عيونا ساحرة عينا ساحرة تجمع بقدرة الله بكلمات الله بقهر الله بعزة الله بجلال الله تجمع وتخرج بسم الله ترجع عيون من سحر يا رب أنت تعلمهم فردا عين من سحر وذهب للسحرة وطلب عيون من سحر وذهب وطلب بقدرة الله تجمع كلها من الجسد وتخرج بسم الله كل عيون من سحر وذهب وطلب تجمع بقدرة الله عيونهم المنتشرة في الجسد والتي بنوا عليها الأسحار وصنوا عليها الأسحار وقووا الأسحار تجمع بقدرة الله تجمع لا غالب إلا الله تجمع بسم الله القهار تجمع بسم الله الملك تجمع بسم الله الوكيل تجمع وتخرج بسم الله عيون من سحروا وذهبوا وطلبوا تجمع من كل مكان في الجسد تجمع من الأيدي والأقدام تجمع من الدماغ تجمع من الصدر والبطن والرحم تجمع من الظهر تجمع من كل مكان ظاهر وباطن وخفي تجمع وترجع على من سحر نارا وعذابا وألما ومرضا بسم الله عيون من سحروا عيون من سحروا وذهبوا وطلبوا تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وترد ترد على صاحبها نار نارا وعذابا وألما ومرضا بسم الله الدين الدين الدين. عيون من سحر وذهب وطلب عيونهم ونظراتهم وأنفسهم وأنفسهم وأنفسهم وأنفسهم وأنفسهم الخبيثة الحاقدة تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وترجع تنسحب تنسحب من كل مكان في الجسد تنسحب وتخرج وتخرج وتخرج بسم الله بسم الله. تحل كل عقدة عقدوها لمنع خروج العيون تحل كل عقدة عقدوها على القلب وعلى الصدر وعلى البلعوم عقدوها على الصدر عقدوها على الصدر عقدوها على المريء عقدوها على البطن عقدوها على الجسد عقدوها لمنع خروج العيون عقدوها لمنع القيء عقدوها لمنع القيء تحل بسم الله. كل عقدة عقدوها لمنع القيء عقدوها لمنع القيء عقدوها لمنع القيء عقدوها لمنع القيء تحل بسم الله. عقدوها على البطون لمنع إخراج ما فيه عقدوها على البطون لكي لا تخرج ما فيه عقدوها على الصدر لكي لا يخرج ما فيه تحل كلها بسم الله. أبواب مغلقة تفتح أقفال تفتح كل ما أغلقوا لمنع خروج العيون يفتح يفتح يفتح يفتح يفتح بسم الله يفتح بكلمات الله. تجمع وتنسحب كل العقد على الأصابع لمنع خروج العيون تفتح بسم الله. كل عقدة عقدوها على الأصابع لمنع خروج العيون تحل بسم الله. كل قفل على الأصابع يفتح بسم الله. كل العيون عيون السحرة عيون من سحر وذهب وطلب تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتنسحب سريعا سريعا من الجسد وتخرج بسم الله. تنسحب سراعا سراعا سراعا سراعا من الأيدي من أطراف الأصابع تنسحب تنسحب من الأيدي والأقدام والفم وتخرج تخرج سراعا سراعا سراعا بقوة بسرعة بسرعة تخرج سراعا تخرج سراعا تخرج سراعا بسم الله تخرج سراعا بكلمات الله. كل عيون من سحر وعين من سحر وذهب للسحرة وطلب الأسحار عين من سحر ومن أعانه عيونهم ومن أعانه عيون من سحر من الإنس ومن الجان ومن أعانهم وأمدهم ووقف معهم تجمع كلها وترجع على أصحابها تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وترجع على أصحابها ترجع وترجع على أصحابها نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا وعذابا وألما ومرضا جزاء وفاقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا بسم الله. يا ربنا اللهم إنك تعلم كل عائن كل حاسد كل ناظر تعلم يا ربنا من عانى من حسد من نظر تعلم يا ربنا العيون وأصحابها أخرج يا ربنا كل العيون أخرج يا ربنا عيون الأقارب عيون الأقارب عيون الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب بسم الله. تخرج كل عيون الأقارب بسم الله بسم الله. تخرج كل عين قريبة عينا قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة حاسدة قريبة حاقدة قريبة حاقدة قريبة حاسدة قريبة معجبة تجمع كلها وتخرج تخرج تخرج بسم الله. كل عيون الأقارب الحاسد الله أكبر على الأقارب الله أكبر على الصلات الله أكبر على الأرحام الله أكبر على العصابات بسم الله. تجمع تجمع كل عين قريبة عيون الأقارب الأقارب الحاسدين الأقارب الحاسدين الأقارب الحاسدين الله الله على القرب والرحم الله أكبر. تخرج كل عيون الأقارب تخرج عيون الإخوة عيون الإخوة عيون الإخوة عيون الإخوة عيون الإخوة عيون الإخوة عيون الإخوة عيون الإخوة عيون الإخوة عيون الإخوة أخرج يا ربنا عيون الإخوة الإخوة الإخوة الإخوة الإخوة الحاسدين الإخوة الطامعين الإخوة المعجبين. تخرج عيون الإخوة الإخوة الإخوة الإخوة وأزواج الإخوة زوجة الأخ زوجة الأخ زوجة الأخ زوجة الأخ زوجة الأخ زوجة الأخ زوجة الأخ زوجة الأخ زوج الأخت زوج الأخت زوج الأخت زوج الأخت زوج الأخت. تخرج عيون عيون عيون عيون تخرج تجمع وتخرج بسم الله. عيون الإخوة وأزواج الإخوة عيون الإخوة وأزواج الإخوة عيون الإخوة وأزواج الإخوة عيون الأعمام الأعمام الأعمام عيون الأعمام عيون الأعمام عيون الأعمام عيون الأعمام عين العم وعين العمة العم والعمة العم والعمة العم والعمة العم والعمة العم والعمة عينا غدرت قريبا غدر قريبا خان قريبا حسد قريبا حقد عين العم والعمة عين العم والعمة عين العم والعمة عين العم والعمة عين العم وعين العمة عين العم وعين العم عين العم وعين العم حسد العم وحسد العم نفس العم ونفس العم. تخرج كلها بسم الله. عيون الأعمام وأولاد الأعمام أولاد وبنات العم وأولاد وبنات العم أولاد وبنات العم أولاد وبنات العم عيون أولاد الأعمام أولاد الأعمام أولاد وبنات الأعمام أولاد وبنات الأعمام أولاد وبنات الأعمام تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع كلها وتخرج بسم الله. عيون زوجة العم زوجة العم زوجة العم عين زوجة العم عين زوجة العم عين زوجة العم عين زوجة العم عين زوجة العم عين زوجة العم عين زوجة العم عين زوجة العم عين زوجة العم عين زوجة العم عين زوجة العم عينها عينها عينها عينها عينها عينها عينها عينها تدمع تدمع تدمع تدمع تدمع تدمع تدمع وتخرج بسم الله عين زوج العم عين زوج العم تجمع وتخرج بسم الله عيون الأخوال الخال والخالة عين الخال والخالة عين الخال والخالة عين الخال والخالة عين الخال والخالة عين الخال والخالة تجمع تجمع تجمع تجمع كلها تجمع تجمع تجمع وتخرج تجمع وتخرج بسم الله عين الخال والخال عين الخال والخال عين الخال والخال عين الخال والخال عين الخال والخال عيون أولاد الأخوال أولاد الخال والخال أولاد الخال والخال أولاد الخال والخال بنات الخال والخال بنات الخال والخال بنات الخال والخال عيون تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج تجمع وتخرج بسم الله زوجة الخال زوجة الخال زوجة الخال زوجة الخال عين عين عين عين عين عين ونظراتها تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج وتخرج بسم الله عيون أولاد الأخوال وأولاد الأخوال أولاد الأخوال أولاد الخال والخالة أولاد الخال والخالة تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع بقدرة الله تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتنسحب وتخرج بسم الله بنات الخال والخالة بنات الخال والخالة بنات الخال والخالة عيون ونظرات تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله بسم الله تخرج عيون الأصهار الأصهار الأصهار الأصهار الأصهار الأصهار الأصهار عين الحما والحما عين الحما والحما عين الحما والحما عين الحما والحما عين الحما والحما عين الحما والحما عين الحما والحما تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع بقدرة الله تجمع بقهر الله بقوة الله بجلال الله بسلطان الله تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله عين أخت الزوج أخت الزوج أخت الزوج أخت الزوج أخت الزوج أخت الزوج عينها عينها عينها عينها عينها عينها عينها ونظراتها تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع بقدرة الله بقهر الله بكلمات الله بجبروت الله تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله عيون السلايف عيون السلايف عيون السلايف السلايف السلايف السلايف عين السلفة عيون السلايف عيون السلايف عيون السلايف تجمع عيون السلايف السلايف السلايف السلايف السلايف عيون السلايف تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع بقدرة الله بقهر الله بقوة الله بجبروت الله تخرج كل عيون السلايف السلايف كل عيون السلايف تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع بقهر الله بقوة الله بقدرة الله بجلال الله بجبروت الله تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله عيون السلايف عيون السلايف عيون السلايف عيون السلايف تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع بقدرة الله بقهر الله بقوة الله تجمع تجمع وتخرج بسم الله عيون السلايف عيون السلايف عيون السلايف عيون السلايف عيون السلايف تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله بسم الله تخرج كل عيون الأصهار الأصهار الأصهار الأصهار الأصهار الأصهار تخرج عيون الجد والجدة عين الجد وعين الجدة عين الجد وعين الجدة عين الوالد وعين الوالدة عين حاسدة أو معجبة أو معجبة أو معجبة أو معجبة عيون الأبناء على الآباء وعيون الآباء على الأبناء عيون الأبناء على الآباء وعيون الآباء على الأبناء تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله بسم الله تخرج كل عين بسم الله تخرج تخرج كل عين بسم الله تخرج عيون الأصحاب الأصحاب الأصحاب الأصحاب أخرج يا ربنا عيون الأصحاب أخرج يا ربنا عيون الأصحاب أخرج يا ربنا عيون الأصحاب أخرج أخرج أخرج يا ربنا عيون الأصحاب بسم الله يعزل ويطرد ويبعد كل شيطان واجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله وقيل بعدا للقوم الظالمين بسم الله يبعد ويطرد ويبعد ويطرد كل متثبر ومتصنت ومسترق للسمع بسم الله يقطع بين الصحراء وأسحارهم فضروا بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. بسم الله يبعد يبعد يبعد يبعد يبعد يبعد يبعد يبعد كل شيطان. بسم الله بسم الله بسم الله وجعلنا من بين يديه مسدًا ومن خلفه مسدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله غلت الأيدي التي تمنع خروج العيون الأيدي والأقدام والأجنحة والألسنة وكل زائدة منعوا بها خروج العيون تغلت غلت غلت غلت غلت غلت غلت غلت غلت غلت بسم الله غلت بكلمات الله. أخرج يا ربنا عيون أصحاب الدراسة زملاء الدراسة زملاء الدراسة زملاء الدراسة زملاء العمل زملاء العمل زملاء العمل عيون زملاء العمل عيون زملاء العمل عيون زملاء العمل تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج. بسم الله عيون زملاء العمل عيون زملاء العمل عيون زملاء العمل عيون زملاء العمل تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع بقدرة الله تجمع وتخرج تنسحب تنسحب وتخرج. بسم الله عيون النساء عيون النساء النساء الحاسدين النساء الراغبين النساء الطامعين النساء المعجبين عيون النساء عيون النساء عيون النساء عيون النساء عيون النساء عيون النساء تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج. بسم الله عيون الرجال عيون الرجال الرجال الرجال الرجال الرجال الرجال الرجال عيون الرجال عيون الرجال عيون الرجال على تحصيل المال عيون الرجال على العمل كالرجال والوقوف بين الرجال والجرأة والشجاعة عيون الرجال عيون الرجال عيون الرجال عيون الرجال عيون الرجال عيون الرجال على الجمال عيون الرجال عيون الرجال عيون الرجال تخرج كلها. بسم الله عيون الجيران عيون الجيران عين الجار وعين الجار الجار والجار الجار والجار عيون الجيران عيون الجيران عيون الجيران تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج. بسم الله عيون الجيران عيون الجيران عيون الجيران عيون الجيران عيون الجيران عيون الجيران عين الجار والجار عين الجار والجار عين الجار والجار عين الجار والجار تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج. بسم الله بقدرة الله تجمع عيون الجيران عيون الجيران عيون الجيران الجيران الجيران الجيران تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع بقدرة الله بقهر الله بقوة الله بجبروت الله بسلطان الله تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج. بسم الله عيون الجيران القدامى والجدد عيون الجيران عيون الجيران عيون الجيران عيون الجيران تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع بقدرة الله بقهر الله بقوة الله بعزة الله بجلال الله تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج. بسم الله بسم الله بسم الله ترجع ترجع ترجع عيون السحرة عليهم ترجع ترجع ترجع عيون السحرة عليهم. بسم الله عين من سحر وذاب وطرق ترجع ترجع ترجع ترجع ترجع ترجع ترجع عليه نارا وعذابا وألما ومرضا. بسم الله فارجع بسم الله فارجع البصر بسم الله فارجع البصر بسم الله فارجع البصر بسم الله فارجع البصر بسم الله فارجع البصر فارجع فارجع فارجع فارجع فارجع فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بسم الله تخرج كل العيون بسم الله يخرج يا عين بسم الله بسم الله تخرج كل العيون بسم الله تخرج تخرج بسم الله. اللهم إنا وكلناك في عينا ترانا ولا نراها أخرج كل عيون ونظرات الجان الجان عيون الجان عيون الجان عيون الجان عيون الجان الجان الجان الجان عيون ونظرات الجان التي قوت الأسحار عيون ونظرات الجان التي غيرت الوجوه والأشكال عيون ونظرات الجان الجان الجان الجان الجان كل عيون ونظرات الجان تخرج كلها بسم الله. عينا حاسدة أو معجبة عيون الجان أنفس الجان أنفس الجان أنفس الجان نعوذ بك يا ربنا من أنفس الجان وأعين الإنس أنفس الجان أنفس الجان أنفس الجان أنفس الجان عيون الجان عيون الجان عيون الجان عيون الجان تجمع تجمع بقدرة الله بقهر الله بقوة الله تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج. بسم الله عيون الجان عيون الجان عيون الجان عيون الجان عيون الجان عيون الجان عيون الجان عيون الجان تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج. بسم الله عيون المرضى عيون المرضى عيون المرضى عيون العفاريت عيون العفاريت عيون المرضى عيون السحر عيون خدام السحر عيون التوابع عيون العشاق عيون الجان عيون الجان عيون الجان عيون الجان عيون الجان عيون المتنصتين عيون السحرة عيون الثعالي والغيلان عيون الجان عيون الجان عيون الجان عيون الجان عيون الملوك عيون الجان عيون الجان الجان الجان الجان عين شيطان او عين شيطانه او عين شيطان شيطانة أو عين شيطانة، عين الجان تجمع تجمع تجمع كلها كلها كلها كلها كلها تجمع تجمع تنزع من الجسد، تنزع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج، تجمع وتخرج، تخرج تخرج بقوة الله بقدرة الله بقهر الله، تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتنسحب وتنسحب وتخرج تخرج تخرج تخرج كلها بسم الله. يا ربنا يا ذا الجلال أخرج يا ربنا العيون من كل مكان في جسدنا، يا ربنا أخرج العيون التي في الدماغ، عيونا في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ تجمعت في الدماغ أثرت على الدماغ، عيونا في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج من الدماغ، عيونا في الدماغ في الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله، تنسى وتخرج بسم الله، عيونا في القلب وعلى القلب وأثرت على القلب أمرضت القلب تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله، عيونا على الوجه عيونا على الوجه عيونا على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه في الوجه في الوجه متجمعة تجمع تجمع تجمع تخرج تخرج بسم الله تخرج بسم الله، اخرجي يا عين طوعا أو كرها أو كرها أو كرها أو كرها أو كرها، اخرجي يا عين اخرجي اخرجي يا عين بسم الله، عينا في الوجه عينا في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه في الضروس في الأسنان في العيون على اللسان على اللسان على اللسان على اللسان على اللسان تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله، عيون عينا متجمعة على الأكتاف على الكتف، عيون تجمعت على الكتف انتشرت وتجمعت على الكتف على الكتف على الكتف أثقلت الكتف أمرضت الكتف، عيون على الكتف على الكتف على الكتف تجمع تجمع تجمع بسم الله، تجمع بقدرة الله تجمع بقوة الله تجمع بقهر الله تجمع تجمع وتنسحب وتخرج بسم الله، عينا على الكتف عينا على الكتف على الكتف على الكتف على الكتف تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله، عينا على الرقاب عينا عيونا على الرقاب على الرقاب على الرقاب على الرقاب تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله، عيونا على الرقاب عيونا على الرقاب عيونا على الرقاب على الرقاب على الرقاب تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله، عيونا عيونا عيونا على الغدد عيونا تراكمت على الغدد أثرت على الغدد أثرت على عمل الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد تجمع تجمع تجمع، عيون على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد تجمع تجمع تجمع تخرج بسم الله، تخرج آثارها تخرج آثارها بقوة الله بقدرة الله بسم الله الشافي، تخرج كل عين على الغدد عيونا على النخاع عيونا على النخاع عيونا تجمعت في النخاع سببت المرض تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله، عيونا في العظام عيونا في العظام تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتنسحب وتخرج بسم الله، عيونا في العظام في العظام في العظام في العظام تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله، عيونا في العظام عيونا في العظام عيونا على الصدر ضيقت الصدر سببت الهم سببت الغم سببت الحزن ضيقت النفس ضيقت الصدر تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله، رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله، وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور، عينا ضيقت الصدر سببت البكاء سببت الهم والغم عينا تجمعت في الصدر تخرج تخرج تخرج تخرج تخرج تخرج بسم الله، تخرج بكلمات الله عينا في الظهر، عينا في الظهر، عينا في الظهر، في الظهور متجمعة، عينا في الظهور، في الظهور، عيونا على الظهر، عيونا في الظهر، عيونا في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع بقدرة لا تجمع بقوة لا تجمع، وتخرج بسم الله، بسم الله، خرجي خرجي خرجي يا عين بسم الله، كل عين في الظهر تخرج بسم الله، عيون في الظهر، في الظهر، في الظهر، تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله، عيونا في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله، بقدرة الله، بكلمات الله، عيونا في البطن، عيونا في البطن، عيونا في البطن، تجمع من البطن، تجمع تجمع تجمع وتخرج، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها، وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت. أخرج يا ربي كل عين في البطون، أخرج كل عين في البطون، في البطون، في البطون، في البطون، في البطون، في البطون، في البطون، في البطون، أخرج أخرج أخرج كل عين في البطون، أخرج يا ربي، أخرج أخرج يا ذا الجلال، أخرج أخرج يا ذا الجلال، أخرج أخرج يا ذا الجلال، أخرج بسم الله، الأيدي التي تمنع خروج العيون تغل، بسم الله، غلت غلت غلت غلت غلت غلت الأيدي والأقدام والأصابع وكل زائدة تمنع خروج العيون تغل، بسم الله، خروجي يا عين، خروجي يا عين، خرجي يا عين بسم الله، عينا في البطون، في البطون، في البطون، في البطون، متجمعة في البطون، متركزة في البطون، متخزنة، مخزنة في البطون، متحصنة، تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله، عينا في الرحم، عيونا في الرحم، في الرحم، في الرحم، في الرحم، في الرحم، في الرحم، في الرحم، عيونا في الرحم، عيونا في الرحم، عيونا في الرحم، في الرحم، في الرحم، في الرحم، في الرحم، تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله، عينا في الرحم، في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، عيونا في الأرحام، عيونا في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، تجمع تجمع وتخرج بسم الله، بقدرة الله، بقهر الله، عيونا في الأيدي والأقدام، في الأيدي والأقدام، في الأيدي والأقدام، في الأيدي والأقدام، في الأيدي والأقدام، عيونا تجمعت في الأيدي والأقدام، تجمع تجمع تنسحب وتخرج بسم الله، كل عين تجمعت في الأيدي والأقدام والأصابع تنسحب تنسحب تنسحب تنسحب تنسحب تنسحب تنسحب تنسحب تنسحب تنسحب تنسحب وتخرج بسم الله، عيونا متجمعة في الأيدي وفي الأقدام وفي الأصابع وفي الأصابع وفي الأصابع، تنسحب سريعا من الأصابع وتخرج بسم الله، تجمع تجمع كل عين في الجسد، عين ونظرة، عين ونظرة، تتجمع على الأصابع وتنسحب وتخرج بسم الله، كل عيون النظرات في الجسد تتجمع على الأصابع، على الأصابع، على الأصابع، على الأصابع، على الأصابع، وتخرج بسم الله، أخرجي يا عين بسم الله، بسم الله، أخرجي يا عين بسم الله، أخرجي، أخرجي يا عين بسم الله، ويخرجكم إخراج بسم الله، ويخرجكم إخراجا، ويخرجكم إخراجا، ويخرجكم إخراجا، ويخرجكم إخراجا، ويخرجكم إخراجا، ويخرجكم إخراجا، ويخرجكم إخراجا، ذلك يوم الخروج، الخروج، الخروج، الخروج، بسم الله، انسحاب وخروج، انسحاب وخروج لكل العيون، بسم الله، انسحاب وخروج، انسحاب وخروج، انسحاب وخروج، انسحاب وخروج، بسم الله، بسم الله، انسحاب وخروج، بسم الله، انسحاب وخروج، بسم الله، انسحاب وخروج، بسم الله، بسم الله، انسحاب، انسحاب، انسحاب، انسحاب، انسحاب، انسحاب، انسحاب من كل مكان في الجسد، انسحاب وخروج بسم الله، كل عين في البيت وفي الجسد وفي الجسد وفي الأسرة وفي الأولاد وفي الجسد كله تنسحب وتخرج بسم الله، عيون عيون عيون في الجسد، عيون تتجمع تتجمع تتجمع تتجمع تتجمع وتنسحب وتخرج بسم الله، كل العيون في الجسد تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع بقدرة الله، بكلمة الله، تجمع من كل مكان بسم الله، تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع وتخرج بسم الله، بسم الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله على ما خرج، والفضل لله، أتمم يا ربي علينا نعمك وأخرج ما تبقى من العيون، بسم الله، والله أكبر على ما تبقى من العيون، بسم الله، والله أكبر على ما تبقى من العيون، بسم الله، والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أخرج يا رب كل ما تبقى من العيون الممتنعة، من العيون الممتنعة، من العيون المتمنعة، من العيون الممتنعة، من العيون المتحصنة، من العيون المتحصنة، من العيون التي حصنوها، من العيون التي حصنوها، من العيون المتشابكة، من العيون الكبيرة، بسم الله، والله أكبر على كل ما تبقى من العيون، اخرجي يا عين بسم الله، اخرجي اخرجي يا عين بسم الله، اخرجي يا عين بسم الله بسم الله، والله اكبر. ويخرجكم اخراج، ويخرجكم اخراج، ويخرجكم اخراج، ويخرجكم اخراج. اخرج يا ربي كل العيون المتبقيه تخرج، كل العيون المتبقيه تخرج، كل العيون المتبقيه تخرج. اخرجي يا عين من كل مكان. اسمعي واسمعي واطيعي لله، اسمعي واطيعي لله، اسمعي واطيعي لله، اسمعي واطيعي لله، اسمعي واطيعي لله، اسمعي واطيعي لله. اخرجي طوعا او كرها. حرجت على كل من بقي من العيون يخرج، على كل من قوى الاسحار، على كل من اتعب وامرض الجسد، على كل من اتعب وامرض الجسد يخرج بسم الله، يخرج بكلمات الله. اخرج يا رب العيون، اخرج يا رب العيون التي عطلت الزواج، اخرجها اخرجها. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله. اخرج يا رب العيون التي عطلت الزواج، اخرج العيون، اخرج العيون التي عطلت العمل والحال وضيعت المال، اخرج العيون التي فرقت بين الأسرة والأزواج، اخرج العيون التي سببت الأمراض، اخرج كل ما تبقى من العيون. بسم الله. والله اكبر، الله اكبر على ما بقي من العيون، الله اكبر على ما تبقى من العيون، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر على ما تبقى من العيون، الله اكبر على ما تبقى من العيون، الله اكبر على ما تبقى من العيون. بسم الله. تنسف نسف، بسم الله تنسف نسف، بسم الله تنسف نسف، بسم الله تنسف نسف، بسم الله تنسف نسف. ويسألونك عن الجبال فقل ينسف ينسف ينسف ينسف ينسف ينسف ربي نسف، ينسف ربي نسف، ينسف ربي نسف. بسم الله. والله اكبر على ما تبقى من العيون، بسم الله. والله اكبر على ما تبقى من العيون، بسم الله. تنسف نسف، تنسف نسف، تنسف نسف، تنسف نسف، تنسف نسف، تنسف نسف، تنسف نسف، تنسف نسف، تنسف نسف. بسم الله. تفجر تفجير، تفجر تفجير، تفجر تفجير، تفجر تفجير، تفجر تفجير، تفجر تفجير، تفجر تفجير، تفجر تفجيرا. بسم الله. دمر يا ربنا كل العيون المتبقيه واخرجها، اخرجها، اخرجها سراعا، اخرجها يا ربي من الافساد سراعا. يا ربي سالناك باسمك الوكيل، باسمك الوكيل، باسمك الوكيل، وكلناك يا ربي في اخراج كل العيون، اخرجها يا ربي من الجسد سراعا سراعا سراعا. بسم الله. والله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حصنتكم بالله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وبكلماته التامة من كل رصد ومن كل تجديد ومن كل جلب وجذب العيون. حصنتكم بالله وأسمائي وكلماتي من عيون الإنس ومن عيون الجان. بسم الله. أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم. جزاكم الله عنا خيرا، جزاكم الله على الاستماع والإنصات والاهتمام. أرجو من كل من استمع لهذه الرقية وانتفع بها أن ينشرها في كل مكان حتى يعم النفع، وهذا ما آمله منكم أن تنشرها في كل مكان. جزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.